هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل ونجوم طلعت تنور، نجوم تغري النور من حسن منظر عبد الشاب عبد الوهاب. اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة مع حدث هام، وهو افتتاح معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعي المصري بالدقي. فقد افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التموين والتجارة الداخلية معرض زهور الخريف في نسخته الأولى، وحضر الافتتاح عدد من سفراء الدول المختلفة في مصر، وهيستمر المعرض حتى 21 ديسمبر الحالي إن شاء الله. بيشارك في المعرض شركات عديدة، من الشركات العاملة في مجالات الزهور وتنسيق الحدائق ونباتات الزينة والصبارات واللاندسكيب. وكنا هناك بميكروفون بانوراما الفن، وكانت اللقاءات حول فن تنسيق الزهور. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا في مكان رائع، تنسيق ألوان بديعة، رائحة جميلة. المعرض الأول من نوعه، معرض زهور الخريف داخل المتحف الزراعي المصري. الحقيقة أنا كنت متعودة دايما أروح معرض زهور الربيع في حديقة الأرمان من سنوات، ولكن الجديد فعلا معرض زهور الخريف. المعرض بدأ في 9 نوفمبر وهيستمر حتى 21 ديسمبر الحالي إن شاء الله. أول ما دخلت المعرض تنويعة أشكال ألوان، وكان لابد من البداية من خلال اللقاءات من داخل المعرض أن يكون ضيفي، ومن خلال الدقائق التالية على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمشرف على المتحف الزراعي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. أهلا بيك يا فندم على موجات البرنامج العام. أهلا بحضرتك وبكل السادة مستمعي البرنامج العام، وبنقول لكل المصريين مبروك عليكم معرض زهور الخريف في نسخته الأولى ولأول مرة في مصر. فعلا نبتدي ونقول ألف مبروك معرض زهور الخريف والنسخة الأولى اللي بتضم كام عارض داخل هذا المعرض. احنا في الأول خليني أشرح للسادة المستمعين ليه كام عارض وليه العدد ما وصلش 400 و500 كما كنا نستهدف، وليه اصلا بدايه يعني نقول الباكوره الاولى لمعرض زهور الخريف في نسخته الاولى والتفكير في هذا التوقيت. الحقيقه انه نباتات الزينه وسط زي الوسط الثقافي والفني والهندسي، هذا الوسط له ما له وعليه ما عليه، لذلك كان القرار معالي الوزير ان احنا ننتقي مجموعة من العارضين النوعيين، بمعنى ان احنا كوزارة الزراعة من خلال رصدنا للعاملين في مجالات الزراعة المتعددة ومنها مجال نباتات الزينة لدينا بيانات كاملة عن نوعية العارضين، ولذلك تم انتقاء 170 عارض 170 شركة في مجالات مختلفة، منها مجال مستلزمات الانتاج والمنتجات الغذائية ونباتات الزينة سواء نباتات داخل المنزل او نباتات خارج المنزل، صبارات، لاندسكيب، كل التخصصات المتعلقة بجمال عالم النبات والخدمات التي تقدم لهذا الجمال بحيث يستمر ويبقى طويلا. علشان كده عدد العارضين عندنا 170 عارض يمثلوا النخبة او الصفوة في مجال نباتات الزينة ومستلزمات الانتاج في مصر. فعلا مهندس محمود عطا اسمح لي ان هم بالتأكيد بيمثلوا الصفوة والنخبة من العارضين داخل جمهورية مصر العربية، لان نوعيات النباتات والالوان وحتى التنسيق، وزي ما بنقول احنا في بانوراما الفن فن تنسيق الزهور والنباتات بالفعل. بس اسمح لي، كان في تحديد للمساحة لكل عارض ولا المساحات متشابهة ولا ايه؟ الحقيقة احنا لما بدأنا نعمل في مجال معرض زهور الخريف ما حبيناش نكون بيروقراطيين او بنشتغل وفق الفكر الاداري المعتاد لدى الحكومة. تم في الاول الدعوة من خلال استاذنا الاستاذ الدكتور السعدي البدوي مستشار معالي الوزير لشؤون الحدائق النباتية بوزارة الزراعة، دعا مجموعة من السادة المهتمين بنباتات الزينة والسادة العارضين المتميزين، قعدنا مع بعض اتناقشنا، شفنا الارض على الطبيعة وجد رصدنا ما بها من مشكلات، حددنا امكانياتنا المتاحة كمتحف زراعي، عرضنا هذه المشاكل على معالي وزير الزراعة اللي بدوره وجه ازاي نتغلب على هذه المشاكل، وضعنا خطة للعمل بدءا من موعد افتتاح المعرض ونهايته، ايضا الشكل العام لتنسيق السادة العارضين، مين يكون في المكان ده ومين في المكان التاني، بحيث يبقى الأماكن المكشوفة متجاورة زي ما حضرتك موجودة معانا، مناطق اللاندسكيب والصبارات والنباتات الخاصة بالحدائق المفتوحة في منطقة كلها جنب بعضها، نباتات الزينة داخل المنزل أو اللي في إطار الصغير في إطار البلكونة مع بعض، مستلزمات الإنتاج، المنتجات الغذائية في جزء آخر وهكذا. وبالتالي تم تقسيم أرض المعرض داخل حديقة المتحف الزراعي اللي هي أصلا مخصصة كمعارض زراعية وفق التوصيف الرسمي لوزارة الزراعة، لدينا إدارة عامة للمتاحف والمعارض الزراعية، نحن في قسم المعارض الزراعية ضمن الإدارة العامة للمتاحف والمعارض، تم تقسيم هذه المساحات في حضور أغلب السادة العارضين، وتم طرح أكثر من رؤية حتى تم الاستقرار على أن يكون العرض في إطار كل تخصص مجاور لبعض البعض، عشان الزائر لما يدخل يقدر بالفعل حتى في تدريج للعين البصرية كده، أن احنا من ساعة ما بندخل بنبدأ العين بتتمهد حتى المساحات من الأصغر للأكبر. جميل جدا. رسول العشاق نبيل المشتاق، الورد الورد الورد الورد الورد الورد يا جمال، ورجع عين ورد يا جمال ورد، يا بنت عين ورد يا جمال ورد، من سحر الوصف قالوه على خاف الورد الورد يا جمال. اسمح لي المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمشرف على المتحف الزراعي، وإحنا ما زلنا داخل معرض زهور الخريف، عايزين نفكر كده السادة المستمعين بموعد دخول المعرض من الساعة كام لكام؟ موعد دخول المعرض من 9 صباحا وحتى 8 مساء، تذكرة الدخول ب3 جنيه فقط. جميل. وهي التذكرة الرسمية للمتحف الزراعي من سنوات طويلة جدا. الخدمات المقدمة للسادة الزوار إرشادات عبارة عن لافتات لإرشادهم للأماكن. لدينا مجموعة من العلاقات العامة المتميزة لأنهم في الأصل مرشدين سياحيين بيتعاملوا مع رواد المتحف الزراعي اللي هو عبارة عن 8 متاحف زراعية، مجموعة من خريجي الأثار والسياحة والزراعة. يعني السائر اللي هيجي لو عايز يعرف معلومة إزاي حتى يرعى النبات اللي هيشتريه أو يعمل مساحة خضراء في سواء عايش في مكان متسع أو حتى كفكرة، يعني هيخرج بالمعلومة وبالمنظر الجميل وبالرائحة الزكية فعلا. بالطبع حضرتك، عندنا مجموعة من المهندسين الزراعيين منتشرين في أرجاء المعرض بالتعاون مع السادة العارضين. لو عندنا مشكلة معينة لدي الزائر، مشكلة فنية، لأن ربما يكون الزائر أيضا ليس يعني هاوي لنباتات الزينة، وإنما ربما يكون الزائر لشراء مستلزم إنتاج لحديقته أو مزرعته، مزرعة مانجا أو جوافة أو كده، فعندنا مجموعة من المهندسين لإرشاده لحل مشاكله. وبالفعل هنا في المعرض التقيت اليوم ببعض مزارعي الفراولة بعيدا تماما عن مجال نباتات الزينة، كان لديهم مشكلة ووجهناهم لطريقة الحل. احنا في معرض زراعي متكامل بنقدم كل ما نستطيع تقديمه من مساعدة فنية لإخواننا المواطنين أصحاب الرقي والذوق الرفيع في مجال نباتات الزينة، وأيضا أصحاب السمو وإخواننا المزارعين اللي هم أصحاب الفضل علينا وعلى مصر كلها من خلال تقديم كل التوصيات الفنية والدعم الفني ليهم، سواء كانوا جايين يزوروا المعرض أو يزوروا المتحف أو يزوروا أو لهم مشكلة متعلقة بالبساتين. تمام، كل الشكر المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمشرف على المتحف الزراعي، ومبروك مرة تانية معرض ظهور الخريف، ويا رب دايما نجاح وتألق ودعوة للمستمع الكريم يجي ويشوف ويستمتع، مش بس زراعة ونباتات وزهور، أيضا شلالات مياه، في خدمات مقدمة جميلة جدا، ودعوة نيجي نمتع نظرنا لغاية يوم 21 ديسمبر إن شاء الله. شكرا لحضرتك وشكرا لكل سادة المستمعين. وحضرتك نورتنا وشرفتنا على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. شكرا يا فندم. يعجبني الفنان الرسيم كان فارس وراكب حصانه، حوالين الورد وأغصانه، يا جنين ياللي لابس الدبلان، جنين ياللي لابس الدبلان، أنا قلبي في حبك ده بولان، جناين نقعد والربيع، انا مرة اشتري ومرة بيع، وباب الجنينة ماهوش مكفول، وصفه دوايا مقفول، باب الجنينة مش مقفول، وصفه دوايا مقفول، انا عاجبني الورد والفل، زراعة بلادنا واراضينا، زراعة بلادنا واراضينا، وربك بخير يرضينا، يا سلام لو شفتي وردنا في الجنينة وبرا النادي، في الجنينة وبرا النادي، عليك يا حلو بنادي، ياللي معاك الورد نادي، تعالى يا بتاع الورد، والزهور الجنينة بيع ولا تحرم حد، أيامنا السعيدة الورد جميل، خف ومين، تعالى يا أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع بانوراما الفن على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ولسه داخل معرض ظهور الخريف ومستمتعين بالجمال من خلال الألوان والمعروضات من نباتات ولاندسكيب وزهور وأشياء جميلة جدا. أيضا في منتجات تابعة لمحافظة أسوان والوادي الجديد، منتجات زراعية وأشياء جميلة جدا. اسمحوا لي الدقائق اللي جاية كان لازم نلتقي مع أحد العارضين. الحقيقة لفت نظري الجزء الخاص بي، ولما قربت من المكان عرفت إن هو رئيس لجنة العارضين، المهندس رضا أبو سيف. أهلا بحضرتك معانا على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، وألف مبروك المعرض الجميل ظهور الخريف. أهلا وسهلا بحضرتك، الله يبارك فيك، إحنا سعداء بلقاء حضرتك، شرفتينا في معرض ظهور الخريف. اسمح لي المهندس رضا، كنا من دقائق مع المهندس محمود عطا ودينا فكرة سريعة عن هذا المعرض الأول من نوعه داخل مصرنا الحبيبة، ودلوقتي الدقائق اللي جاية معاك وانت رئيس لجنة العارضين، والمهندس محمود كان طرح ان انتوا قابلتوا بعض الصعوبات لغاية ما وصلنا لهذا الشكل الجميل فعلا المشرف لمصر. في الحقيقة احنا كانت فكرة وبقالها فترة، والحمد لله انها اصبحت على امام الناس دلوقتي وحقيقة واقعة الان، سعداء بها جدا. قعدنا فترة كتيرة جدا لغاية ما وصلنا للنتيجة اللي حضرتك شايفها دي، شيء مبهر، احنا سعداء جدا باللي وصلنا له. في تعاون من الادارة الحمد لله، العارضين عملوا اللي ما يتعملش عشان نوصل للنتيجة الحمد لله، وصلنا لصفوة الناس اللي موجودة. عندنا امل ان شاء الله ان هذا المعرض يبقى معرض دائم، يبقى معرض دولي. عندنا ان شاء الله فرص كثيرة ان شاء الله سنستثمرها في الفترة القادمة ان شاء الله بإذن الله. المهندس رضا ابو سيف رئيس لجنة العارضين، واحنا داخل معرض ظهور الخريف، اللاندسكيب وحضرتك متخصص فيه بقالك سنوات. كتير من السادة المستمعين يمكن اللي بيسمعونا ما يعرفوش يعني ايه لاندسكيب، او هو بيضم ايه وايه وايه. في الحقيقة اللاندسكيب هو فن رفيع في حد ذاته، احنا بنتكلم على تجميع لعناصر كثيرة جدا بتتحط مع بعضها بتديني لوحة. بيبتدي الأول الموضوع بفكرة التصميم، الفكرة المعمارية اللي بتتوقع على بلان، بيبتدي يترتب عليها كل العناصر بقى حضرتك، بيشمل العناصر الهارد سكيب والسوفت سكيب. الهارد سكيب كل ما هو هارد، خاص بقى بأرضيات، خاص ببرجولات، خاص بالنوافير، شلالات، الإضاءة. السوفت سكيب بيشمل كل عناصر النباتات في ترتيبها بقى، من أول النخيل للأشجار للشجيرات للجراوند كفر، لحتى النباتات الصغيرة، حتى النباتات اللي لها ريحة، حتى الأسوار، كل ما هو نبات هو ده سوفت سكيب. كل ده بيترصف ترتيب معماري يديني اللوحة اللي بتديني في الآخر الشكل الجمالي اللي الناس بتهدف ليه في الآخر. المهندس رضا أبو سيف، قبل بداية اللقاء مع حضرتك قلت فيه كمان تشجيع للزائرين ان في بعض الأيام بيكون فيها خصومات على بعض المعروضات، عايزين ننوه عن ده ويعرفوا ازاي، هل في صفحة على الفيسبوك للتواصل، او يعني يعرفوا ازاي التفاصيل دي؟ احنا عاملين صفحة على الفيسبوك اسمها معرض الزهور فلاور اكسبشن، الصفحة دي بننوه فيها دايما على كل ما هو جديد في المعرض. بنيجي على فترة من الأيام لان معرضنا جديد ولسه الناس ما عرفتوش، فبنحاول نعمل تشجيع لكل الزائرين واللي بيرغبوا في النباتات، ان نعمل عروض، وعروض حقيقيه على النباتات القائمه الموجوده بجودتها، بنعمل عليها تنزيلات وتخفيضات على الهواء ايام العطلات دي. فاحنا حريصين جدا ان الناس تتواصل معانا وييجوا يشوفوا بنفسهم ان شاء الله. هل في بيبقى مرونه كمان في السعر غير الخصومات؟ يعني لو حد عايز لاول مره بيتعامل في عالم النباتات وعايز مجموعه يزين بيته، سواء نباتات داخل داخل الشقة أو خارجها؟ هل بيبقى فيه كده مرونة في الأسعار وتشجيع للزائر اللي عايز يشتري؟ بالتأكيد طبعا موجود ده. النباتات بالذات تقدري حضرتك تاخدي كل بكل أسعار، يعني عندنا حاجات بتبتدي بجنيهات لغاية ما أنت عايزة، ففي مرونة في كل شيء، بس الناس تيجي إن شاء الله وهتلاقي ده حقيقي موجود عندنا إن شاء الله. طب لما حد بيجي يتعامل مع حضرتك بتوجه له المعلومة إزاي يرعى النبات ده، وإزاي يكون فيه لغة تواصل وحوار مع هذا النبات اللي فعلا بيحس بينا كبشر؟ طبعا ده احنا حريصين على ده. احنا بنسأل الناس نفسها، يعني انت عندك معلومة عن الحاجة دي اللي اخدها ولا نقول لك؟ فاحنا احنا متبرعين بده وحريصين عليه. وبرضو العميل اللي هو بيشتري ما يكسفش يقول ده انا النبات ده اتعامل معاه ازاي، احطه جوه ولا احطه بره، المية بتاعته، هل لو في مظاهر اختلفت لازم يتواصل معانا. احنا قاعدين شهر ونص، فلو في خد فترة دي وحصل حاجة يراجعنا، تليفوناتنا موجودة او يجي يزورنا واحنا مجهزين ان شاء الله. هل فعلا النباتات والزهور بتحس بالحالة النفسية لافراد الاسرة داخل البيت اللي هي النباتات عايشة فيه؟ ده حقيقي صراحة، وانا بلمس ده بنفسي. يعني النبات بيهتم، اللي بيهتم بيه بيلاقي فعلا فيه عائد باين عليه جدا، والحالة النفسية بتنعكس على النبات وبتنعكس على صاحب المكان نفسه. فعلا دي حقيقة موجودة. احنا برنامجنا بانوراما الفن، وفن فعلا فن رعاية النباتات والزهور وايضا تنسيقها، ودي دعوة من خلال حضرتك ان الناس تيجي وتشوف وتستمتع بعنيها وتشتري حتى لو نباتات صغيرة، وتحاول تعمل لها تنسيق وفن داخل منزل كل حد فينا. النباتات عالم لا ينتهي من الجمال، كل نبات ليه جماله وكل زهرة ليه جمالها، بس تعال انت تتفرج عليها واختار اللي انت عايزه. وبعدين انا عايز اقول الفت نظر الناس ان الخريف هو اكتر فترة معتدلة في مصر، الناس بتقعد فيها فترة طويلة، فاحنا بنعرض ده فترة الخريف عشان الناس تتفرج، ونغير المفهوم اللي عند الناس ان فاكرة ان الزراعة بس في الربيع. تمام. الزراعة مستمرة طول السنة مع الحداثة والتكنولوجيا اللي موجود، بنقدر نزرع على مدار السنة، فالناس تشرفنا وتشوف الكلام ده ان شاء الله. ان شاء الله هيكون يعني بكورة جميلة لمعرض زهور الخريف. وعرفت كمان من لقائتي مع حضراتكم ان معرض زهور الربيع اللي في مارس هيكون ايضا داخل المتحف الزراعي وليس في حديقة الأورمان. ان شاء الله هتبقى المعارض كلها في المتحف الزراعي، بما فيه معرض زهور الربيع ان شاء الله. المكان هنا ان شاء الله اوسع منتظم، في مكان للسيارات، للدخول والخروج منه ان شاء الله ايسر بكتير جدا من منطقة الأورمان. فاحنا بندعو الناس ان شاء الله من دلوقتي لمعرض زهور الربيع ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله نبقى معرض دائم طول السنة ان شاء الله. يا رب فعلا تبقى حاجة جميلة ان المعرض يكون طوال العام وليس في الخريف والربيع فقط، لان احنا كمصريين ومحتاجين اي لمسة جمالية خاصة في يومنا المزدحم من خلال العمل والطرق، ان احنا نيجي ونستمتع بألوان واشكال جميلة ومعلومات حتى قيمة نتعرف من خلالها على عالم زهور النباتات. شرفتنا المهندس رضا أبو سيف رئيس لجنة العارضين داخل معرض زهور الخريف، وكل التوفيق يا فندم، وإن شاء الله نجاح للمعرض اللي هينتهي 21 ديسمبر بإذن الله. الشرف لينا يا فندم، نورتي حضرتك، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. شكرا. رح زين بالورد الأحمر كل شوارع المدينة، حتى نروح الليل نسهر مع الأحمر والزيني. رح زين بالورد الأحمر كل شوارع المدينة، حتى نروح الليل نسهر مع الأحمر والزيني. وارسم على الحيطان قلوب وجواتهم مكتوب، حبك أنا بحبك وبك تحبيني. رح زين بالورد الأحمر كل شوارع معاكم. بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون، وفي أمسية شعرية جميلة بدار الأوبرا المصرية، وضمن النشاط الثقافي والفكري اللي بتقدمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اتقدمت أشعار الشعر الكبير أمين حداد اللي ليها عدة دواوين شعرية، منها ريحة الحبايب، حلاوة روح، وبدل فائد. وكانت أمسية رائعة بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. ليلي لما الصبح يطل والسهرة نكون سوي، رح أوقف قدام الكل وعيون معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه بنطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون، ولسه أيضا مع بعض أخبارنا السريعة واللي منها نشاط وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم اللي اجتمعت برؤساء الهيئات والقطاعات المختلفة لمناقشة خطة عمل الوزارة للاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية وعام مصر روسيا 2020، وأيضا تناول الترتيبات لاحتفال بمرور 60 سنة على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية واللي مقرر إقامته نهاية الشهر الحالي بمسرح البالون إن شاء الله. مستمعين ولسه معاكم بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن وتنويعات فنية، وده عنوان معرض بقاعة زياد بكير لأعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون التطبيقية بمشاركة ضيوف الشرف الفنانين مصطفى كمال، أبو بكر النواوي وسمير سعد الدين. بيضم المعرض حوالي 48 عمل في شتى مجالات الفن التشكيلي من رسم وتصوير وحفر وأيضا أشياء أخرى. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون، ليكم من مخرجة البانوراما نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.